لا قرانا ها والرفع والنصب جعل جاء أخو بني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والرفع والنصب جعلان إعرابا. نحن التزمنا بأن نعرب الأبيات نعم للتمرين عوضا عن التمرين في إعراب القرآن الكريم إلى أن تنتهي الفرائض، ثم تعود الأمور على مجاريها. نعم. يقول: الرفع والنصب اجعلني إعرابا. اعرب الرفع والنصب. نعم. ايش؟ مفعول به. ما الذي نصبه؟ الفعل اجعلن. إذا مفعول مقدم لجعلن. طيب مفعول أول ولا ثاني؟ نعم الرفع هو المفعول الأول لجعلن منصوب، وعلى نصبه نعم كيف؟ لا ما تم قلت الواو عاطفة، معطوفة عاطفة، والمعطوفة منصوب منصوب. ها كلها يجعل فعل الأمر. ها لا مبني على الفتح يا خالد، مبني على الفتح اجعلا، اللام هي اخر مبني على الفتح. لماذا كان مبني على الفتح؟ اتصاله بنون التوكيد. طيب والنون حرف توكيد لا محل منه. اعرابا الفاعل نعم طيب لاسم وفعل نحو لنا هذا لاسم وفعل بس لا لا لا نحو خطأ إعراب النحو مبتدا خطأ خبر ليش وش التقدير أحمد نحو إيش وش التقدير الاسم وفعل هو لنا هذا لا وذلك نحو لنا هذا طيب يلا كمل عبد الله إذا نحو خبر مبتدا محذوف به ذلك نعم ها لن ما يكفي حرف نفي ونصب واستقبال نعم ها.